وأن المسرفين هم أصحاب النار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب فستذكرون ما أقول لكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟